سمحت، يقول السائل: ما رأي سماحتكم في من يقول أن التلفظ بالطلاق لا يقع بمجرد التلفظ، بل إذا أراد طلاقها ذهب إلى المحكمة ليبلغ عن رغبته في طلاق زوجته؟ يقول: ما رأي سماحتكم في من يقول أن التلفظ بالطلاق لا يقع بمجرد التلفظ، بل إذا أراد طلاقها ذهب إلى المحكمة ليبلغ عن رغبته في طلاقه؟ هذا الطلاق يقع بالتلفظ، لكن ذهب المحكمة لإثباته، لإثبات لأخذ صك به. أما إذا تلفظ بالطلاق وهو عقله معه ليس بسكران ولا قد اشتد غضبه الغضب الشديد الذي يغير شعوره، هذا طلاق يقع. لكن المقصود هذا في التفصيل، مو من شرطه الذهاب المحكمة، ليس من شرط الطلاق الذهاب المحكمة. المحكمة يذهب إليها لإثبات الطلاق وإصدار صك من ذلك. أما إيقاع الطلاق يقع بالله، يقع بالكتابة، لكن ينبغي المؤمن أن يثبت في الأمور ولا يعجل في الطلاق، لا بالكتابة ولا بالله، بل يثبت في الأمور. وإذا عجل على الطلاق عرابه لأنها رآها ما تصلح له، ورأى أن يصلح طلاقها طلقها واحدة، إذا رأى أن يصلح طلاقها طلقها طلقها واحدة في طهر من جامعاته، أو في حال كونها حامله، أو في حال كونها يائسة لا تأتيها العادة.